القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، نحتفل اليوم بعيد الإذاعة المصرية، عيد الإعلاميين، ذلك اليوم الذي خلدته المقولة الأشهر في تاريخ الإذاعة هنا القاهرة، والتي أطلقها الإعلامي أحمد سامي لأول مرة عبر أثير الإذاعة عام 1934، مطلقا معها ميلاد الإذاعة المصرية. مصر المحروسة المحروسة المحروسة، إزعتنا من يوم العروسة إزعتنا من يوم العروسة آدي الفرحة رش الملح شال الطرحة موجة طويلة حاجة أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات الخاصة، ومنها رائدات في سماء الإذاعة، تاريخ وذكريات إلى ربات البيوت، ودور برامج المرأة في تقديم التوعية والتثقيف. عزيزتي المستمعة، في بداية حلقة اليوم ونحن نتحدث عن نشأة وتاريخ الإذاعة المصرية، نتذكر معا الإذاعية القديرة الراحلة صفية المهندس، أم الإذاعيين المصريين وأول صوت نسائي إذاعي، قدمت برنامج ركن المرأة، والذي تطور وتحول إلى برنامج إلى ربات البيوت. الإذاعية القديرة الراحلة صفية المهندس كانت صديقة الصباح لمعظم الأسر المصرية، رحلت وتركت لنا تراثا إذاعيا عظيما. أخواتي المستمعات صباح الخير، رسالة اليوم تقول إنها مدرسة بالمدارس الثانوية وأنها أم لثلاثة أبناء، وتسأل سؤالا مباشرا تقول فيه: ألست معي يا سيدتي في أن التربية القديمة التي تربينا عليها كانت أكثر نجاحا وفاعلية من التربية الحديثة التي نربي أبناءنا عليها في هذه الأيام؟ يا عزيزتي المستمعة، إن التربية القديمة التي تترحمين عليها كان لها زمان غير هذا الزمان، وكانت لها ظروف غير ظروف الحياة في هذه الأيام. ولا يخفى عليك وأنت مدرسة بالتعليم الثانوي أن أسس تكوين النشأ هي البيت والمدرسة والقدوة الحسنة. ففي البيت كان للأب والأم حضور فعلي بالمتابعة والإشراف والكلمة المسموعة، أما اليوم فالأب غائب يكاد يكون غريبا عن جو البيت، والأم أيضا غائبة إذا كانت سيدة عاملة تعود مستهلكة بعد أن خرجت إلى الحياة العامة. أما القدوة الحسنة فقد كانت متوافرة في الأجيال الماضية في الأب والأم والمدرس والكبار الذين يصنعون المثل العليا للصغار. شباب اليوم مطحون ومشتت وتائه بين الظروف الاقتصادية الصعبة وما يتبعها من مشاكل. هذه هي القضية بكل الصراحة والوضوح يا عزيزتي المستمعة، فلا يوجد شيء اسمه تربية قديمة أو تربية جديدة، وإنما توجد ظروف وأحوال ومتغيرات تفرض معاملة خاصة مع الأبناء. لا ينبغي أن نفقد الأمل أبدا في بلادنا وشبابنا. والآن عزيزتي المستمعة، عيلة مرزوق تحتفل معنا بعيد الإذاعة المصرية. عيلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبدالله وتخرجها نسرين لطفي. يا عمرو مالك مستعجل كده ليه؟ رايحه لفين؟ دي مقابله يا ماء. مقابله يا ماء؟ مقابله مع مين ان شاء الله؟ مع اميره. اميره بنت احمد سامي مرزوق. ايوه اميره بنت احمد سامي مرزوق المذيعه اللهلوبه. الله، وداعياك لبرنامجها بمناسبه ايه؟ عيد الاعلاميين يا ماء. ايوه فعلا النهارده عيد الاعلاميين. ومعادك معاها الساعه كام يا عمرو؟ لا لسه بدري، قدامي 3 4 ساعات. مستعجل كده ليه يا سي عمرو؟ دنيا ومسراد جايين لنا وزمانهم في الطريق. يبقى انتظرهم بقى طالما لسه قدامي وقت، وعلى الاقل افتح معاهم عيد الاعلاميين. منك انت يا عمرو، انت بتستغل كل فرصة تيجي قدامك، عايز تنشط ذهنك كده وتستعد لبرنامج أميرة. ماشي يا عم، ربنا يسهل لك. يا اهلا يا اهلا. الثقافه كلها وصلت. ده انا ولا دنيا يا استاذ عمرو؟ انت ودنيا يا مسرات. ده بقى قاعد لكم مخصوص عشان يتدرب فيكم. نعم، يتدرب فينا؟ قصدها استفيد من دماغكم يا دنيا. عمرو معزوم في برنامج اميره بمناسبه عيد الاعلاميين. ايوه كده. قولي بقى يا طنط، النهارده 31 مايو ذكرى انشاء الاذاعه المصريه. ايوه، ذكرى انطلاق اذاعتنا لاول مره، وارتفع احلى نداء هنا القاهره. هايله هايله مصرات. ده كان بصوت احمد سالم يوم 31 مايو سنه 1934. مثقفه يا زوجتي العزيزه. الاذاعه المصريه من اقدم الاذاعات في العالم. كملي يا دنيا، كملي. الراديو بدا في مصر اذاعات اهليه. عقلك ما شاء الله قاموس يا ابنه صديقي عبد الغفور، عمده كفر ابو النور. ادي فرصه بقى للحاجه الحلوه يا عمرو. حلوه؟ ايوه، يعني مهلبيه بالقشطه. نديها فرصه، ثم بعد ما نلتهمها نكمل كلامنا عن عيد الاعلاميين. ايدك يا مها، يا حرم استاذي عمرو بيه. مرسي يا مسرات. ولو عايزه تخدميني قولي حاجه بقى عن عيد الاعلاميين. ايوه، علشان يجمع معلومات ويروح لاميره في القناه وهو جاهز نص نص. لا يا مها حبيبتي، انا جاهز 100% ان شاء الله. قولي يا مسرات، قولي يا دنيا. انا عماله اجمع وانا عماله اعصر. بقول لك ايه، خدوا كده دقيقتين فكروا مع نفسكم بس. خلاص قولي يا دنيا، قولي. انا مش هقول لوحدي يا استاذ عمرو، كلكم هتقولوا معايا. نقول ايه يا دنيا؟ اغنيه فيها كل حاجه عن الاذاعه المصريه. اغنيه ايه يا دنيا؟ صوت بلدنا لام كلثوم. هنقول مع بعض كلماتها وهتشوفوا قد ايه هي معبره عن الاذاعه المصريه. نبدا يا دنيا، نبدا. يا صوت بلدنا، يا صوت جهادنا، يا أعلى منبر للدين ومدنا، وللمعاني وللأغاني وللعروبة ولاتحادنا. الله، اعلى ودوي يا صوت بلدنا. الله الله الله. الشعر والأنغام والعلم والإعلام بيرفعوا لك وسام بتحييه الملايين. تحية طول الطريق من كل عربي شقيق، وألف مليون صديق من كل جنس ودين. يا مسهرة السامر، يا مجمع السمار، يا مقربة الدنيا، يا موحدة الأفكار. الله الله، إيه ده؟ إيه يا جماعة؟ الله. طيري يا أعظم سفير على جناح الأثير، وطوي الفضا والغيوم، كوني رسول المبادئ بهمسة من قلب صادق. هي دي الإذاعة المصرية، هو ده أقوى نداء هنا القاهرة. فقط الإذاعة المصرية وانطلقت معها حركة التنوير والفكر والثقافة بتقديم رسالة إعلامية شكلت وجدان الأمة وإبداعات إذاعية مؤثرة في الشخصية المصرية. منى خليل ورائدات في سماء الإذاعة. وضيفتي الأستاذة شيرين غالب الإذاعية القديرة وكيلة وزارة الإعلام ورئيسة الإدارة المركزية للإذاعات المتخصصة سابقا. أهلا بك يا أستاذة شيرين وكل عيد إعلاميين وحضرتك دايما بخير يا رب. أهلا بك يا منى، أنا مبسوطة قوي أسمع صوتك حقيقي. أنا سعيدة إنها مناسبة جميلة، عيد ميلاد الإذاعة المصرية صوت بلدنا زي ما احنا دايما بنقول، وده يعني أظن العيد 88 يا منى، 88 سنة. وده بيخليني بقى أقول إيه، أول سهرة لعيد الإذاعة كان الـ 34، كانت أستاذة شيرين غالب مع مجموعة كبيرة من الإذاعة عين الكبار، مظبوط كده؟ يا حبيبة قلبي جبتي المعلومات دي منين؟ ده ايش اثر دي؟ مذاكرين تلامذة حضرتك. برافو عليكي، كان عودتيني دايما. كان على راس السهرة استاذتنا الجميلة القديرة هدى العجيمي. طبعا اختي حبيبتي، هي كانت السهرة بقيادتها، وكنا احنا فريق المنوعات اللي كان موجود في هذا الوقت، اللي هم كانوا مين؟ زمايلي اللي كانوا اكبر مني. انت عارفه ان انا كنت تلفزيون قبل ما اكون اذاعه، دي محطه برضو مهمه في حياه الاذاعيه شيرين غالب. ايوه حبيبه قلبي، التلفزيون وبعد كده الاذاعه، مش العكس اللي بيحصل دلوقتي. ايوه يعني. انا حسيت ان الاذاعه مدرسه بتخلينا يعني عارفة نتقن اللغة العربية، نركز على الصوت أكثر من الشكل، وده شيء جميل. الحمد لله أنا وفقت في هذا، وفعلا بعد 5 سنوات كنت من فريق إذاعة البرنامج العام من أوائل السبعينات المنوعات. يعني إدارة المنوعات. تمام. هو أستاذتي العظيمة الرائدة الكبيرة المرحومة صفية المهندس هي اللي اختارتني وقالت أنا يعني منوعات. وطبعا كان في أستاذتنا برضو المرحومة الأستاذة سامية صادق، اللي هي كنت بعتبرها زي أمي وأستاذتي، ودتني فرص كتير قوي يا منى. يعني حقيقي قد إيه كانت مؤمنة بي كإذاعية يعني، والحمد لله ربنا وفقنا. وطبعا الرائد العظيم بابا شارو، يعني الأستاذ الكبير محمد محمود شعبان، هذا المخرج العظيم ومقدم برامج الأطفال من الرعيل الأول. شوفي حضرتك قلتي إيه، الأستاذة سامية صادق يعني أول ما اقتنعت بيكي وشافت في حضرتك يعني صورة مبشرة أو صوت مبشر وواعي، على طول قالت لك انطلقي. هي دي قيادة الواعية فعلا. ده انطلقي جدتني سابت لي برنامج صباح الخير فترة بتاع حوالي 3 سنوات لما انتقلت ومسكت رئاسة التلفزيون. فتخيلي ان انا اطلع بدل سامية صادق هذا البرنامج اللي كنت بسمعه وانا طالبة. حضرتك ايضا ذكرتي استاذتنا صاحبة فكرة هذا البرنامج الاستاذة صفية المهندس، وكان برضو حظنا احنا بقى الحلو ان انا اللي اشتغلت مع حضرتك في فترة تولي حضرتك كمدير عام للادارة العامة لبرامج المرأة. توليتي هذه الإدارة، وكم من الإضافات التي تمت في عهد حضرتك؟ الله يخليك يا منى، هو طبعا كانت من أجمل المحطات في حياتي الإذاعية. كنت مجموعة جميلة جدا، أتذكر حبيباتي الأستاذة سهام كمال طبعا، الأستاذة أماني الصياد ربنا يديهم الصحة يا رب. طبعا دول كانوا من أجمل الشخصيات برضو. وفي طبعا الأستاذة أمال عبد الفتاح لأنها كانت متخصصة في الاقتصاد المنزلي كله. أيوة الأطباق الجميلة اللي كانت بتقدمها لنا. وبعدين انتوا حبيباتي بقى الجيل اللي بعدينا، زميلة عبلة إبراهيم، حبيبتي منى خليل اللي أنا بكلمها دلوقتي. رباط البيوت هو مدرسة الحقيقة، فبيبقى مقدمة البرنامج بتستفيد قوي قوي في حياتها الأسرية على المستوى الشخصي. أكيد أكيد يا منى. وبعدين عارفة أنا لم أكن أتخيل ولا أحلم في يوم ما أني أكون معاكم في هذا البرنامج العريق. يعني أكيد مكسب كل اللي قبلية يعني اتمرنوا فيه. فقد إيه كانت فترة جميلة في حياتي فعلا. ويعني أنا بدين بالفضل للإذاعة المصرية اللي فضلت أن أنا أسيب التلفزيون وأجلها، رغم أن أنا كنت بقدم برضو حاجات في التلفزيون وأنا موجودة في الإذاعة. قعدت فترة كده لغاية ما سافرت سنة 80 برضه في ألمانيا علشان حصلت على دبلومة في الصحافة الإذاعية من هناك، وده كان بترشيح من أستاذتي الحبيبة سامية صادق وأستاذتي الرائدة صفية المهندس الله يرحمهم. كل مذيع أو مقدم برامج أكيد قابل شخصيات مسؤولة، أطباء كمان، أساتذة في كل المجالات. أهم الشخصيات اللي حضرتك لا يمكن تنسيها بعد استضافتك ليها؟ هو طبعا طالما ان احنا بنتكلم الى ربات البيوت دلوقتي ومن خلال هذا البرنامج العريق، تتذكري كان كل يوم اثنين أيوة. انا كنت بقدم فقرة جميلة من اجل حياة زوجية سعيدة. طبعا انا يعني اشكرك يا منى، واحب اشيد هنا يعني وجودي بينكم وبين كل حبايبي اللي انا ذكرتهم، وقد ايه كنا متعاونين، قد ايه كنا يعني عارفة لا نبخل على بعضنا بالإرشاد، وده كان شيء جميل لتجويد العمل الإذاعي. كل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي وكل المستمعين طيبين. الإذاعة المصرية منذ البث الأول لها أن ترتقي بالذوق العام وأن تصل إلى كل أفراد الأسرة، وهذه تهنئة من القلب. صباح الخير والبركة على الأسرة المصرية والمرأة المصرية. من أعرق برنامج للمرأة على موجة البرنامج العام إلى ربات البيوت بصوت أم الإذاعيين صفية المهندس. كل سنة والإعلاميين والإذاعة المصرية بخير. الراديو الجهاز الأسطوري، الصندوق السحري اللي حرك جوانا الخيال ورسم الأفكار وجسد المشاعر بنبرة صوت، وسيلة إمتاع طلقة ما بتسجنكش جواها زي وسائل التواصل الاجتماعي دلوقتي اللي بتسحبك لساعات طويلة جنبها، وسيلة ارتبطنا بيها في طفولتنا كانت بتبث برامجها وإحنا في نفس الوقت بنستعد للمدرسة. الجهاز اللي كنا بمجرد ما بنصحى أول حاجة الأم بتعملها بتدور مؤشر الراديو عشان تبدأ يومها، وسيلة ارتبطنا بيها كلنا. أم كلثوم كانت بدايتها بتصبح علينا بيا صباح الخير ياللي معانا، ثم يستوقفنا بعديها فؤاد المهندس علشان يقول كلمتين وبس، وبعدين نفوق على صوت نجاح سلام وهي بتقول بالسلامة يا حبيبي، فاللي خارج يتسلم عليه والمتأخر يفهم مش لازم يشهل أكتر، وبعدين يبدأ روتين الأم بعد خروج أولادها مع صوت صفية المهندس وهي بتنده على رباية البيوت وتسلمهم بعد كده لهمسة عتاب. كل البرامج دي كانت بتشكل وعي الأسرة المصرية وبتربطها بيها أكتر وأكتر. فتحية للإذاعة المصرية فعتها، الإذاعة المصرية صانعة النجوم، الشاهد على العصر ومحرق العقول والقلوب. إسلام عبد الرؤوف، وزارة الثقافة، وزميل كلية الدفاع الوطني. بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة. تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة. الإذاعة الإذاعة المصرية الرواد وعمالقة الفكر والنجوم في كل المجالات، كانت صوتا للشعب المصري ومصدرا قويا للمعلومات، وساهمت في معالجة قضايا المجتمع وحل مشكلات الأسرة المصرية. ذكريات وحكايات عن برنامج إلى ربات البيوت مع هالة سالم. الإذاعية القديرة الأستاذة أماني الصياد، تاريخ طويل من الإبداع أمام ميكروفون الإذاعة، تعلمنا منها الكثير إنسانيا وإذاعيا. قدمت طوال رحلتها بإذاعة البرنامج العام العديد من البرامج الناجحة، وكانت لها بصمة واضحة خاصة على برنامج إلى ربات البيوت. صباح الخير يا أستاذة أماني، وكل عام وحضرتك بخير. كل سنة وكل الإذاعيين والإذاعيات بخير، ومن سنة لسنة يعني يتوالى النجاح. كم سنة حضرتك قضيتيها في تقديم برنامج إلى ربات البيوت؟ بداية عملي في برنامج إلى ربات البيوت أو انضمامي لهذا البرنامج الناجح المتميز الشهير سنة 1980. الحقيقة كان بداية عملي في البرنامج العام مع الإذاعية القديرة سامية صادق، وكنت الحقيقة سعيدة الحظ أني كنت مع مجموعة العمل من خلال برنامج الأسرة البيضاء. بعد فترة ومدام سامية الله يرحمها، الأستاذة القديرة والإعلامية يعني اللي الواحد عشق وحب الإذاعة من خلال صوتها الصباحي وإحنا لسه في المدرسة، طلبت أن أنا أشارك في برنامج العربات البيوت مع الإذاعية القديرة الله يرحمها الأستاذة سعاد حسن. لما لقيتني أنا زعلانة أو كده، قالت لي هتستمري معايا في برنامج الأسرة البيضاء مع الزميلة سوسن سعيد، وكانت في الزميلة إيمان فرغلي، وكمان هتشتركي في اليوم المفتوح بقيادة الإعلامي المتميز القائد الأستاذ عمر بطيشة. فبدأت عملي في برنامج إلى ربات البيوت من هذه اللحظة، وأنا في البداية كنت أيضا في بدايات شعوري بالأمومة، فكان أول فقرة في برنامج إلى ربات البيوت قدمتها للأستاذة سعاد الحقيقة حسن، وكانت يعني وافقت عليها، فقرة بعنوان أنت وطفلك، وكانت البداية مع هذا البرنامج الشهير الناجح المتميز الذي غير في الكثير من العادات والتقاليد والقيم للأسر المصرية، وحافظ أيضا على الأصالة والمعاصرة المطلوبة في حياتنا النهاردة في مجتمعنا اليوم وإلى الآن. وأتذكر دائما بكل الفضل والتقدير والعرفان للرائدة الإذاعية الأستاذة صفية المهندس. أستاذة أماني، من خلال مسيرتك في العمل الإذاعي وبرنامج إلى ربات البيوت أجريت العديد والعديد من اللقاءات، ولكن هناك لقاء لا ينسى في ذاكرة العالمية والإذاعية الأستاذة أماني الصياد. الحقيقة يا هالة ذكريات كثيرة، لكن يعني أنا حبيت أقول لك أن أنا حاولت أن أنا ألتقي مع شخصيات كنت أنا بتابع مقالاتهم وكتاباتهم وبحبهم، وحبيت أقدمهم من خلال مشاعر الإنسانية والحقيقية لكل إنسان يشعر بالأم في حياته أو الأبناء في حياته. أستاذة أماني الصياد، طوال هذه الفترة من عملك في برامج المرأة وخاصة برنامج إلى ربات البيوت، كنت أيضا مدير عام لبرامج المرأة. ما هي أهم القضايا التي طرحتيها من خلال البرنامج عن المرأة وكان لها صدى وأوجدت حلول لها؟ في بداية عملي أو مسؤوليتي عن إدارة برامج المرأة كانت لي رؤية مختلفة الحقيقة. يعني أنا ابتديت مع اهتمامي بقضايا المرأة، كان في برنامجين الحقيقة خارج إطار برنامج إلى ربات البيوت، المرأة العاملة وكان في الخير والبركة. فقضية السكانية شغلت تفكيري، كان في اهتمام كبير بهذه القضية ولا يزال، وطبعا مدرك إن كل إنسان بيسمعنا أن القضية السكانية هي قضية القضايا يعني. فكان برنامج سكانيات، وبدأت اهتمام بقضايا المرأة وجذب انتباه المستمع سواء كان امرأة أو رجل لقضايا المجتمع. أتذكر الزميلة نشوى عبد المنعم الله يرحمها، وزي احنا كنا بنحاول نقدم الدراما ومن خلال الدراما نقدم نماذج للسيدات الناجحات المصريات، وكانت البداية دراما لمسيرة حياة الأستاذة الدكتورة سهير القلماوي. واستمرينا، ابتدينا نقدم حلول لمشاكل المرأة العاملة المستجدة ومشاكل الأسرة ووجود محكمة للأسرة، كل ده من خلال فقرات صغيرة خارج برنامج العربات البيوت. واستمر العمل، والحمد لله ان الكتيبة الموجودة اليوم، واحنا بقول الكتيبة او لان احنا كنا الحقيقة في فترة من الفترات او الى الان بتصور ان كل اذاعي هو جندي في ميدان المعركة، معركة البناء والتغيير للافضل. عزيزتي المستمعة، وعن دور برامج المرأة في تقديم التوعية والتثقيف للمرأة المصرية أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذة الدكتورة منى الحديدي، الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، عضو لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة. دكتورة منى، أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بحضرتك وبكل الإذاعيين في كل الشبكات الإذاعية المصرية. دكتورة منى، ونحن نحتفل بعيد الإعلاميين، عيد الإذاعة المصرية، بنتكلم مع حضرتك عن برامج المرأة في الإذاعة ودور هذه البرامج في تقديم التوعية والتثقيف للمرأة المصرية. في البداية الحقيقة أنا يعني بحيي كل الأجيال من الإذاعيين المصريين اللي تحملوا المسؤولية وأدوا رسالتهم تجاه المجتمع ككل على مدى عمر الإذاعة المصرية، وبشكل خاص البرنامج العام الشبكة الرئيسية اللي بتعتبر فعلا يعني أم الإذاعات، مش بس المصرية لكن أم الإذاعات العربية بشكل عام. بيحضرني أنه برامج المرأة في البرنامج العام من سنوات بعيدة منذ إنشاؤه، وهي الحقيقة يعني من البرامج المميزة واللي اشتغلت بالفعل على نشر الوعي ما بين المرأة المصرية في كل المجالات وفي كل القطاعات، وعلى مستوى المرأة البسيطة والمرأة المتعلمة والمثقفة، يعني لم تهمل أي فئة من التركيبة السكانية على مستوى النوع بالنسبة للمرأة. وعشان كده يمكن إن إبراز دور برامج المرأة وعلاقتها بالتنمية دلوقتي ده بيخلينا ندعو إلى أنه مثل هذه البرامج تاخد فرصة أكبر في خريطة الإرسال، وتبقى برضو مواعيد بسها ليس فقط بما يناسب المرأة جليسة البيت اللي هي ربة البيت، لكن ممكن يبقى فيه على فترات الخريطة ما هو موجود في الفترة الصباحية وما هو موجود في الفترة المسائية. رؤية حضرتك المستقبلية لبرامج المرأة وما تقدمه من خدمات للأسرة المصرية. دعوتي إنه برامج المرأة تبقى يعني موجهة لطرفي الأسرة، الرسالة للمرأة والرجل. أيوة، عشان هم شركاء في اتخاذ القرار، وبرضو حتى مثلا برامج المرأة لما بتركز على دور المرأة في تربية الأبناء، احنا عايزين برضو يبقى في مسؤولية مشتركة، لأنه خصوصا مع يعني ارتفاع نسبة عمل المرأة وخروجها فيبقى في توزيع للأعباء الأسرية. ويمكن ده برضو بيدعوني وإحنا بنتكلم دلوقتي كتير على قوانين الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، إنه حتى يعني في دعوة كده إنه نخلي القانون مرتبط بالأسرة. في ختام حلقة اليوم، كل التحية والتقدير لكل الإذاعيين والإعلاميين في عيدهم. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، وسعدت بكم ومعكم هبة يوسف.